سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. اللہ باجھاری مہربان جے نالے سا شروع. طہٰ، تو تے قرآن ہن لائے نہ لاتھو سوں تے توں اوکھو تھیں، پر جے کو ڈجے تیں کھے نصیحت دین لائے لاتھو سوں انہیں جے طرف کھاں لہن وارو آہے جہیں زمین ائی متھاں آسمانن کھے بنایو آہے. وہ باجھارو عرش تے قائم آہے جے کی آسمانن میں آہے ائی جے کی زمین میں آہے ائی جے کی بنی جے وچ میں آہے ائی جے کی زمین جے ترے ہیٹھا آہے سو ان جو آہے. ائی جے کدے توں ڈاڈیاں گالھائیں تے بے شک وہ گج ائی پدھرو جان دو آہے. اللہ وہ آہے جو ان کا سوائے بیو کو معبود ناہے. ان جا چنگا نالا ہن. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. أي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہ موسیٰ جی گال نہ پہتی آہے چھا جدیں باہے ڈٹھائیں تدیں پہنجے گھر جے بھاتن کے چیائیں تا ترسو جو مو باہے ڈٹھی آہے. امید تا منجاؤس کو انگر امہاوت کھنی اچا یا باہے تے کو دس دین وارو لہا. فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها تبع هواه فتودا. اوئے جہاں محل باہے وٹ آیو تہ مال ان کے سڈیو ہو تا اے موسی بے شک آؤں تجھو پالن ہار آیا تہ کرے پہنجی جتی پرے لائے چھو تا توں پاک میدان تو آمی آہیں ای مو تو کھے پسند کیو آہے تہ کرے جے کی وہی کجے تو سو بدھ سچ پچاؤں اللہ آیا موکھا سوائے بیو کو معبود نہ ہے تہ کرے مہجی عبادت کر ای مہجے یاد کرن لائے نماز قائم کر بے شک قیامت اچنی آہے ان جے وقت جے اچن کے ہن کرے گجھو کریاں تھو تا سب کہیں جیئے کے سندس کوشش جو بدلو دجے جے کو ان کے نمانی دو آہے ای پہنجن سدھن جے پٹھیاں لگو آہے سو تو کھے ان جے وسن کا متا پھیرائے نہ تا ہلاگ تھیں دیں وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى اے موسیٰ یا تنجے سجے ہتھ میں چاہے چیائیں تہی مہنجی لٹھا ہے متس ٹیک ڈی دو آیا ان سا پہنجن بکرن تے ون جا پن چھانی دو آیا مجس منہ لائے بیا بھی فائدہ آہن اللہ فرمایو تا اے موسیٰ وہ اچھلے چل کوئی وہ اچھلی آئی تا وہ انہی محل ڈوڑندڑ واسینگ نانگ تھی پئی اللہ فرمایو تو انہی کے وٹھ ائی نہ ڈجو انہی کے سندس پہری شکل میں موٹائیں داسوں ائی پہنجو ہتھ پہنجے بغل تے رکھ تب بے عیب و اچھو تھی نکرے یہ بی نشانی ہن لائے آہے تا تو کے پہنجن وجن نشانین ماں دیکھاریوں فرعون داں ون جو بے شک وہ نافرمان تھیو آہے قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا موسا چیو تائی مہجا پالنہار مولائے مہجو سینو کھول ای مہجو کم مولائے سولو کر ای مہجی زبان جی حبق لاہے تو اوہے مہجی گال سمجھن ای مہجے گھر وارن منجھا مولائے کو وزیر مقرر کر یعنی مہجے بھاو ہارون کے ان سا مہجی سگ محکم کر ای مہجے کم میں ان کے بھائی وار کر تا تنجی گھنی پاکائی بیان کریوں ای تو کھے گھنوں یاد کریوں بے شک توں اساں جو حال لسندر آہیں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفعل يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الله چيو تائي موسى بے شک تو لائے تنجو سوال قبول کيو ويو ऐं बेशक तोते हिकु भेरो ॿियो बि अहसान कयोसूं जॾहिं तुंहिंजे माउ ॾांहुं उहो इल्हाम कयोसूं जो को इल्हाम करणो हो त उन नींगर खे संदूक में विझ पोइ उन खे दरिया में उछल त दरियाउ खेसि भर ॾांहुं उछलींदो ऐं मुंहिंजो वेरी ऐं संदसि वेरी खेसि वठंदो ऐं पाण वटां तोते प्यार विधुमि ऐं घुरियमि त मुंहिंजी अखियुनि अॻियां पलजी जॾहिं तुंहिंजी भेण घुमी थिए तॾहिं चयाई थिए त जेको इन खे संभाले तंहिंजो अव्हां खे ॾसु ॾियां पोइ तोखे तुंहिंजी माउ ॾांहुं मोटायोसूं त उन जा नेण ठरनि ऐं ग़मगीर न रहे ऐं हिकड़ो माण्हू मारी पोइ तोखे डुख खां छॾायोसीं ऐं तोखे परखण तरह परखियोसूं पोइ मदियन वारनि में केतिरा ई वरह रहीं वरी ऐं मूसा तूं तकदीर इलाही मुआफ़िक आहीं ऐं ऐं मूसा तोखे ख़ुलासो पाण लाइ बणायुमि तूं ऐं तुंहिंजो भाउ मुंहिंजनि निशानियुनि समेत फिरौन ॾांहुं वञो ऐं मुंहिंजे यादि करण में ढराई न कजो फिरौन ॾांहुं वञो जो उहो नाफ़रमान थियो आहे पोइ उन सां नरमीअ सां ॻाल्हाइजो त मन उहो सोच करे या डिॼे चयाऊं त हे असांजा पालणहार असीं डिॼूं था त मता असां ते ॾाढ करे या ज़्यादती करे अल्लाह चयो त न डिॼो बेशक आऊं अव्हां सां गॾु आहियां ॿुधां थो ऐं ॾिसां थो वा. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى पोइ वटुसि वञो ऐं चओ त असीं पंहिंजे पालनहार जा मोकिलियल आहियूं पोइ बनी इसराइलनि खे असां सां हलण जी मोकल ॾे ऐं खेनि न ॾुखोए बेशक तो वटि तुंहिंजे पालनहार जे तरफ़ खां निशानीअ सां आया आहियूं ऐं जेको सिधे रस्ते ते हले तंहिं ते सलामती आहे बेशक असां ॾांहुं वही मोकिलियो वियो आहे त जेको अल्लाह जे हुकमनि खे कूड़ भाए ऐं मुंहुं मोड़े तंहिं ते अज़ाब मुक़ररु थियल आहे قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فرعون چيو تپوي اي موسى اما جو پالنهار کير آهي موسى چيو تاسا جو پالنهار اهو آهي جن هر شيء کي پانو داڻي روحاني بخشي وري هدايت ڪيائين فرعون چيو ته پهرين ٽولين جو ڪهڙو حال آهي موسى چيو ته ان جي خبر منهنجي پالنهار وٽ ڪتاب ۾ آهي منهنجو پالنهار نڪي ڀلندو آهي ۽ نڪي وساريندو آهي جنهن اوهان لاءِ زمين کي وڇاڻو بنايو ۽ توهان لاءِ منجس رستا جاري ڪيا ۽ آسمان کان پاڻي وسايو पोइ उन सां हर जिन्स जा ओभड़ पाणू दाणा जमायासूं चयोसूं त खाओ ऐं पंहिंजनि ढोरनि खे चारियो बेशक उन में समुझ वारनि लाइ निशानियूं आहिनि मंझाउसि अव्हां खे बणायोसूं ऐं मुंझुसि अव्हां खे वराईंदासूं ऐं मुंझुसि ॿियो भेरो अव्हां खे कढंदासूं ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثل فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى ऐं बेशक उन फिराउन खे सभई निशानियूं ॾेखारियूंसूं पोइ कूड़ भायाई ऐं इनकार कयाई। फिराउन चयो त ए मूसा असां वटि हिन लाइ आयो आहीं छा त पंहिंजे जादूअ सां असांजे मुल्कनि मां असां खे लोधी। पोइ असां बि अहिड़ा ई जादू तो वटि ज़रूर आणींदासूं जहिड़ा तूं असां खे ॾेखारी थो, तंहिं करे असांजे ऐं पंहिंजे विच में अहिड़ो अंजाम जो वक़्तु मुक़ररु कर जो उन खां न की तूं ऐं न की असीं उबतड़ थियूं ऐं उहो हिकु साफ़ पधर में हुजे। قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا افتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى چيائي تا اوهان جي انجام جو وقت جشن جو ڏينهن آهي ۽ ماڻهو ڏينهن چڙهي گڏ ٿين پوءِ فرعون گھر ڏانهن موٽيو पोइ पंहिंजा फंद गॾु कयाई वरी आयो। मूसा जादूगरनि खे चयो त अव्हां ते ख़राबी हुजे, अल्लाह ते कूड़ो ठाहो न ठाहियो, न त अव्हां खे कंहिं आफ़त सां खपाईंदो ऐं जंहिं ठाहो ठाहियो सो बेशक मुराद खे न पहुतो। أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى। पोइ पंहिंजे कम में पाण में गुफ़्तगू कयाऊं ऐं ॻुझियूं सलाहूं कयाऊं। चयाऊं त हे ॿई ज़रूर जादूगर आहिनि, पंहिंजे जादूअ सां अव्हां खे अव्हां जे मुल्क मां लोधण ऐं अव्हां जे बिल्कुलु चङे मज़हब खे विञाइण घुरंदा आहिनि। तंहिं करे पंहिंजा जादूअ जा सामान गॾु करियो, वरी सफ़ूं ॿधी अचो ऐं जेको अॼु ॾाढो थियो सो बेशक छुटो। قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى سياؤں چاہے موسا توں اچھلی دے یا پہری اسیں پہنجو جادو اچھلوں موسا چاہے او تا بھلے امیں اچھلو پوئے اوچتو ہی سندن رسا ایں سندن لٹھوں جادو کھاں موسا جے خیال میں آیو تا جنک اوہے ڈوڑن تھیوں پوئے موسا پہنجے دل میں ڈج بھائیو چاہے سوں تا نہ ڈج چھو تا توں ہی غالب آہیں ऐं जेकी तुंहिंजे सॼे हथ में आहे सो उछल त जेकी बणायाऊं सो गेहे वञे जेकी बणायाऊं सो जादूगर जे फिरेब खां सवाइ नाहे ऐं जादूगर जिते वेंदो उते न छुटंदो पोइ सभु जादूगर सजदो कंदड़ थी किरी पिया चयाऊं त मूसा ऐं हारून जे पालणहार ते ईमान आंदोसूं قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى फिराओन चयो त अव्हां मुंहिंजी मोकल ॾियण खां अॻु उन ते छो ईमान आंदो बेशक उहो अव्हां जो ज़रूर वॾो यानी उस्ताद आहे जंहिं अव्हां खे जादू सेखारियो आहे तंहिं करे अव्हां जा हथ ऐं अव्हां जा पेर उबता सुबता ज़रूर वधींदुसि ऐं अव्हां खे खजुनि जे थुड़नि में ज़रूर सूर्य चाढ़ींदुसि ऐं ज़रूर ॼाणंदो त असां मां कंहिंजो अज़ाब बिल्कुलु सख़्तु ऐं बिल्कुल हमेशा रहण वारो आहे قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى चयाऊं त चिटनि दलीलनि मां जेकी असां वटि आया तिन ते ऐं जंहिं असां खे पैदा कयो तंहिं ते तोखे कॾहिं ज़्यादती न ॾींदासूं तंहिं करे जेकी तूं करण वारो आहीं सो कर तूं रुगो दुनिया जी हयातीअ में कंदे بے شک اساں پہنجے پالن ہارتے ہن لائے ایمان آندو آہے تا اساں جو خطاؤں ائی جہن جادو کرنتے تو اساں کے زور کیو سو اساں کے بخشے ائی اللہ بھلو ائی سدائیں رہن وارو آہے سچ آہے تا جے کو مجھے پالن ہار وٹ ڈوہاری تھی ایندو تہن لائے بے شک دوزخ آہے وہ مجس نکی مرندو ائی نکی جیندو ऐं जेकी मोमिन थी वटि चङा कम करे ईंदा से उहे आहिनि जिन लाइ वॾा मर्तबा आहिनि सदाई रहण जा बाग जिन जे हेठां वाहियूं वहंदियूं आहिनि मंझि सदाई रहण वारा आहिनि ऐं जेको पाक थियो तंहिंजो इहो बदिलो आहे وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى أي بيشك موسى داه وهي كيوسون تراتو رات منجي بانن سميت نكر पोइ समुंड में उन्हनि लाइ सुकी वाट बणाए वेरियुनि खां पकड़जण जो भउ न कर ऐं न की ॿुॾण खां डिॼ पोइ फिरौन पंहिंजे लश्कर समेत संदन पोइ तां पियो पोइ समुंड मां पाणीअ जो उहो कुन खेनि वरी वियो जेको खेनि वरणो हो ऐं फिरौन पंहिंजी क़ौम खे गुमराह कयो ऐं सिधे रस्ते ते न लाथो يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اے بني اسرائيلو بے شک اوہاں کے اوہاں جے ویری کھاں بچائیو سوں ایں تور جبل جے سجے پاسے کھاں اوہاں کے توریت دین جو انجام کیو سوں ایں من ایں سلوا اوہاں تے لاتھا سوں ऐं चयोसूं त सुठियुनि शयुनि मां जेका अव्हां जी रोज़ी कईसूं सा खाओ ऐं मुंहिंजुसि नाफ़रमानी न करियो न त अव्हां ते मुंहिंजो ॾमर नाज़िल थींदो ऐं जंहिं ते मुंहिंजो ॾमर नाज़िल थियो सो बेशक उजड़ियो ऐं जंहिं तौबा कई ऐं ईमान आंदो ऐं चङा कम कया वरी सिधो रस्तो लधाई تنکھے بے شک آؤں بخشی دڑایاں وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي اے موسیٰ کہ تو کھے پہنجی قوم کا اگ اچن جی تکڑ کرائی تیائی تو اوہے مہجے پوئتا آہن اے مہجا پالن ہار تو داہن لائے تکڑ قیم تا راضی تھیے اللہ چیو تا اساں تہجے پویا تہجی قوم کھے پرکھو کھین سامری گمراہ کیو پوئے موسیٰ پہنجی قوم دا کاوڑ جی ارمان میں موٹو چیائی تا اے مہجی قوم اوہاں جے پالنہار تمہاں کے چنگو انجام نہ دنو ہو چھا پوئے اوہاں تے مدو ڈگھو تھی پیو چھا یا پہنجے پالنہار جو دمر پان تے نازل تھین گھریو تہ کرے مہجے انجام جی ابتڑائی کیو قالو ما اغلف نا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا چیاؤں تا پہنجے وسخا تہنجے انجام جی برخلافی نہ کئیسوں پر فرعون جی قوم جی زیورن ما بار کھنایا ویاسوں پوئے اوے باہے میں ودھاسوں پوئے اہری طرح سامری ودھا پو انہن لائے گابے جو بوتو کڈھیائیں جن کے رمب ہوئی پوئے چیاؤں تا ہی اوہاں جو معبود ایں موسیٰ جو معبود آہے ایں موسیٰ بھلجی ویو نتھے ڈٹھاؤں چھا تو وہ انہن کے ورندی ورائے نتھو دے ایں کھین نکی لکھ ایں نکی سکھ دے سگے تھو وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى اے بے شک ہارون پہریوں ہی کھین چیو ہو تا اے مہجی قوم امی ان گابے سا پرکھیا ویا آئے ہو اے بے شک امہاں جو پالنہار باجھارو اللہ آہے تہ کرے مہجی تابیداری کریو ایں مہجو حکم منیو چیاؤں تا اسیں ایسی کھیس پوجیندڑ رہنداسوں جیسی موسیٰ اساں داہ موٹی قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری قال يا ابن أم لا خذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي موسى چيو تائي هارون توکي كه جليو جڏهن کين گمراه ٿيندو ڏٺي ته منهنجي پٺيان نه لڳي منهنجي حڪم جي نافرماني ڪئي ڇا هارون چيو ته اي ادا نڪي مونکي ڏاڙهي کان وٺ ۽ نڪي منهنجي مٿي کان ۽ هن ڳالهه کان ڏنس ته متان چوين ته يعقوب جي اولاد جي وچ ۾ جدائي وڌي ۽ منهنجي چوڻ جو انتظار نه ڪيئي موسا چيو ته اي سامري تنهنجو چھا حال آهي چيائين ته اها شيء ڏٺم جا ماڻهو نه ڏٺي پوءِ ان موکلل جي پيرن جي مٽيءَ جي هڪ مٺ بھريم پوءِ اها گابي جي بوتي ۾ وڌم ۽ اهڙي طرح منهنجي نفس اهو مون لاءِ سينگاريو قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما موسا چيو ته وڃ بے شک توکي حياتي ۾ هي سزا آهي ته چوندو رهندي ته نه ڇو ۽ تو لاءِ بے شک ٻيو به انجام آهي جنهن جي توسان ابتڙائي نه کبي ۽ پنهنجي معبود ڏانهن نهار جنهن تي تون مجاور ٿي ويٺو وين ته ان کي ساڙينداسون وري ان جي کيريءَ کي دريا ۾ کنڊائڻ وانگر کنڊائينداسين اوهان جو معبود اللہ آهي ان کان سوائے کو عبادت جو لائق کونہ سب کا شے سنس علم میں سمائی آہی کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم تم الا يوما اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہڑی طرح جے کی گزری ویا تن جی خبرن ما تو تے بیان کریوں تھا ائیں پان وٹاں توکھے نصیحت یعنی قرآن دنوں سوں جے کو کھاؤس منہ موڑیندو سو قیامت جے ڈیں گناہن جو بار کھندو منج سدائیں رہن وارا آہن ائیں قیامت جے ڈیں انہن کے بار کھنن بچھڑو آہے جے ڈیں سور میں پھوکیو ویندو ان ڈیں ڈوہارن کے جھرو کرے اتاریندوں تہ ڈی پان میں سس پس کندا تھی دنیا میں رگو ڈہا کو ڈی رہو جے کی چوندا سو اسی چنگو جاندڑ آہوں ان محل منجا ان پورے رستے وارو چوندو تہ ایک ڈی کھا سوائے نہ رہا آیو ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما اي اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جبلن بابت توکھا پچھن تھا چو تو مہجو پالنہار انہن کے اڈائے کھنڈائیندو پوئے ان ہند کے صاف پٹ کرے چھڈیندو منجس نکی ہیٹھاہی ایں نکی متھاہی دسندے ان ڈیہ سڈیندڑ جے پوئتا لگندا جن کے کا ڈنگائی نہ ہوندی ایں سب آواز اللہ لائے جھکا تھیندا پوئے بھنک کا سوائے کچھ نہ بدھندے جن کے اللہ موکل ڈنی ان جے چون کا راضی تھیو تین کا سوائے ان ڈیہ کا سفارش فائدو نہ ڈیندی جیکی سندن اگیاں ایں جیکی سندن پوئتا آہے سو اللہ جاندو آہے ایں مانو کھیس علم کرے نہ ویڑیندا ایں سب منہ سدائیں جیرے بیہ کڈیندڑ لائے آجزی کندڑ آہن ایں جہن ظلم جو بار کھیو سو بے شک چھیے وارو تھیو ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اے جے کی چنگا کم کندو اے ہو مومن بو ہوندو سو نکی ظلم کھاں اے نکی نقصان کھاں ڈجندو ایں اہڑی طرح ایو عربی قرآن لاتھو سوں ایں مجس عذاب جو انجام طرح طرح بیان کیو سوں تمن اوہے ڈجن یا اوہ انہن لائے کا نصیحت پیدا کرے کوئی اللہ سچو بادشاہ متھاؤں آہے قرآن جے پڑھن میں ان کا اگ جو تو لاہ ان جو لہن پورو کجے تکڑ نہ کر چو تے مجھا پارن ہار مجھو علم ودھائے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى اے بے شک آدم کے اگ حکم کیو ہو سوں پوئے وساری آئیں سندس کا پکی نیت نہ لدی سوں یاد کر جدیں ملائکن کے چیو سوں تا آدم کے سجدو کرو پوئے ابلیس کھاں سوائے سبنی سجدو کیو ان انکار کیو پوئے چیو سوں تا اے آدم ہی تنجو تنجی زال جو ویری آہے متا اواں کے بیشت ماں کدھے تا دکھیا تھیو بے شک تو لائے ہی آہے تا منجس نکی بکھ لگندے نکی اگھاڑو تھیندے تو منجس نکی انیوں تھیندے نکی اس لگندے کوئے کھیس شیطان دوکھو دنو چیائیں تا اے آدم سدائیں رہن جے ورن جو سدائیں رہن واری بادشاہی جو تو کھے دس دیاں کوئی منجھاؤس بنی کھادو تہ کرے انہن کے سندن اوگھڑ پدھری تھی بہشت جے ون جا پن پان تے ویہن لگا آدم پہنجے پالن ہار کا نافرمان تھیو تہ کرے بھلو وری سندس پالن ہار کھیس سگورو کیو کوئی متس باج سا موٹیو کھیس سدھے رستے لاتائیں چیائیں تو منجھاؤس بئی گد لہی ونو اواں ماں کے کن جا ویری تھیندا پوئے جدیں اواں وٹ مجھے ہدایت اچے تدیں جن مجھے ہدایت جی تابیداری کئی سو گمراہ نہ تھیندو نکی دکھو تھیندو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ऐं जेकी मुंहिंजी यादगिरी करण खां मुंहुं मोड़ींदो तंहिं लाइ बेशक हयाती अहंजी थींदी ऐं क़यामत जे ॾींहुं खेसि अंधो करे उथारींदासूं चवंदो ऐं मुंहिंजा पालणहार मूंखे अंधो करे छो उथारी ऐं बेशक अॻे सॼो हुअसि अल्लाह चवंदो त ईअं आहे तो वटि असां जूं आयतूं आयूं पोइ खेन विसारई ऐं अहिड़ी तरह अॼु विसार बि ऐं अहिड़ी तरह उन खे सज़ा ॾींदासूं जेको हद खां लंघियो ऐं पंहिंजे पालणहार जी निशानियुनि खे न मञाई ऐं आख़िरत जो अज़ाब ॾाढो सख़्तु ऐं सदाई रहंदड़ आहे أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى هن ڳالهه کي سڌو رستو نه ڏيکاريو ڇا त खाउन अॻु केतिरा ई जग नास कयासूं जिन जी जायुनि में घुमंदा आहिनि बेशक उन में ध्यान वारनि लाइ निशानियूं आहिनि ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ऐं ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकॾहिं तुंहिंजे पालणहार जो हुकुम आगाटो न थिए हा ऐं पिण मुदत मुक़ररु थियल न हुजे हा त ज़रूर अज़ाब लाज़िम थिए हा पोइ जेकी चवंदा आहिनि तंहिं ते सब्र कर ऐं सिज उभरण खां अॻु ऐं उन जे लहण खां अॻु पंहिंजे पालणहार जी पाकाई साराह सां गॾु बयान कर ऐं राति जे पहिरियुनि घड़ियुनि में ऐं कुझु घड़ियूं ॾींहं जूं पाकाई बयान कर त मन तूं राज़ी थिए ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتي أتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا نتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنجن اکھن کے انن داہ نہ کھول جیسا منجھاون کافرن جی ٹولن کے دنیا جی حیاتی جی سنگار سا ہن لائے آسودو کیو سوں تمجز کھین پرکھوں این تنجے پالن ہار جو رزق بھلو این سدائیں رہن وارو آہی این پہنجے گھر وارن کے نماز جو حکم کر این مسس صبر کر یعنی قائم رہ تو کھا رزق نہ گھرندا آہوں اسیں تو کھے رزق دیندا آہوں این چنگی آق بت پرہیزگارن لائے آہی این چون تھا تا ساوت پہنجے پالن ہار جی کا نشانی چھونانی دو آہی جے کی پہرن صحیفن میں آہے تہنجی نشانی وٹن نہ آئی آہے چھا این جے کدے اسیں کھین ہن پیغمبر موکلن کھا اگ عذاب سا ناس کریوں ہا تو ضرور چون ہا تا اے اساں جا پالن ہار اساں داہ پیغمبر چھو نہ موکلی تا پہنجے ذلیل تھین این خوار ہوجن کھا اگ تہنجی آیتن جی تابیداری کریوں ہا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تا سب کو منتظر آہے پوئی اہیں بھی منتظر رہو پوئی سگھوئی جان دو تا سدھی واٹ وارا کیر آہن این ہدایت وارو کیر تھو.